أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس عرفنا من هو إبراهيم، من هو الأب الرحيم، من هو خليل الرحمن إبراهيم ابن آزر، أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ها نحن معه وهو يواجه قومه المشركين الكافرين الذين كفروا بالله ولقائه وكفروا بالله ورسوله إبراهيم وكفروا بالله وشرعه وعبادته. ماذا قال تعالى؟ قال وإبراهيم، أي قص واذكر يا رسولنا إبراهيم وما جرى له وما تم له مع قومه حتى تتحمل أنت ما تلاقيه من الشد والقساوة من المشركين في مكة. فالآيات من باب تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات حتى يبلغ دين الله وينصح الله. قال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه، وهم البابليون عبدة الأصنام والأوثان المشركون، ماذا قال لهم؟ اعبدوا الله. ما معنى اعبدوه؟ أطيعوه فيما يأمركم باعتقاده وفعله وقوله وفيما ينهاكم عنه من معتقدات باطلة وأقوال سيئة وأعمال فاسدة، إذ سعادتكم منوطة مربوطة بهذه العبادة في الدنيا والآخرة. اعبدوا الله واتقوه، اتقوه، لا تخرجوا عن طاعته، لا تفسقوا عن أمره، خافوه، اخشوا عقابه وعذابه، وذلك بفعل ما يأمركم بفعله وترك ما ينهاكم عن تركه. إذ الله تعالى يتقى بماذا؟ بطاعته، لا بالحصون ولا بالأسوار ولا بالجيوش. بما يتقى الله؟ بطاعته، بوجود خوف في القلب يحمل صاحبه على طاعة الله حتى لا يعصيه ولا يخرج عن طاعته. اعبدوا الله واتقوه، ثم قال لهم معللا، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. عبادتكم لله تعالى، تقواكم لله تعالى خير لكم إن كنتم تعلمون. حقا هي خير لهم، لأن علة وجودهم أن يعبدوا الله، ما خلقهم الله إلا العبادة، فإذا عبدوه أعزهم أكرمهم أسعدهم طيبهم طهرهم أماتهم ورفعهم إليه. اعبدوا الله واتقوه، ذلكم أي العبادة والتقوى خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه لطيفة في باب العلم، من لا يعلم ما يعرف ما يعبد. ثقوا في أن الذي ما عرف الله معرفة يقينية أثمرت له قلبا خاشعا خائفا لله راغبا راهبا ما يستطيع أن يعبد الله. مرة ثانية، الذي ما يعرف الله لا يستطيع أن يتقيه إلا بعد معرفته. كيف نعرف الله؟ نعرف الله كما بينا بكتابين عظيمين، الكتاب الأول القرآن الكريم، كلام من هذا؟ اقرأه، استمع إلى من يقرأه يحدثك عن الله فتعرف الله بأسمائه وصفاته وتعرف جلاله وكماله وعلمه ورحمته، فيمتلئ قلبك بحبه والخوف منه. كتاب، كتاب الكون، ارفع راسك إلى السماء وانظر من سماها من رفعها، انظر إلى الكواكب من أوجدها، انظر إلى هذا الكون من أوجده. وعندي نظرة لطيفة، عجب، أنتم أيها المستمعون الجالسون أجناس متنوعة لا يوجد اثنان لا يميز بينهما أبدا، لا إله إلا الله. والله لو كان هذا الخلق من غير خلق الله لو ارتبطت البشرية واختلطت وما فرق أحدهما عن الآخر، هذا يدخل على بيتي هذا وعلى بيتي هذا. سبحان الله، عينان أنف منخران شفتان جسم، ولا يمكن أن يكون كالآخر. هذه عندي أعظم آية تدل على وجود الله، على علم الله، على قدرة الله، على رحمة الله، على لطف الله، على أنه لا إله إلا الله. وقد قال ومن آياته أي العلامات الدالة على وجوده وعلمه وقدرته، ماذا؟ خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تدخل السوق به آلاف، تدخل الجيش فيه عشرات الآلاف، ما تجد اثنين لا يفرق بينهما. سبحان الله العظيم، كيف يتم هذا؟ أية آية أعظم من هذه الآية؟ إذ لو كانت البشرية تخلق وتتماثل ما ينتظي بالكون أبدا. هذا يدخل على بيته يقول هذا بيتي، أم تقول هذا ابني، زوج تقول هذا زوجي، كيف تنتظم الحياة؟ فقط بهذا الاختلاف. اختلاف الألسن أسهل من اختلاف الألوان، ومع هذا اختلاف الألسن كيف ينطق هذا ينطق وينطق هذا بألفاظ مختلفة تدل على معاني واحدة. من فعل هذا؟ صناع، فلاسفة، أطباء، حكماء، من لا إله إلا الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين، أما الجاهلين ما يعرفون. وهذا إبراهيم يذكر هذا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهنا نعرف أن البشرية كلها تعيش في ظلمات الجهل إلا من شاء الله، ولا نكرب ولا نحزن على غير المسلمين، لكن المسلمين يجب أن يكونوا علماء نساء ورجالا كبارا وصغارا، وليس شرطا أبدا أن يلازموا المدارس والمعاهد أبدا. تعليمنا هو حلق هذه الذكر، ما بين المغرب والعشاء أهل القرية يوقفون العمل الساعة السادسة، الفلاح يلقي المسحاة من يده، النجار يلقي المنجر من يده، صاحب التجارة يلقي باب تجارته، يتوضؤون ويحملون نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم إلى المسجد الجامع، يصلون المغرب كما صلينا، ويجتمعون كما اجتمعنا، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة ليلة آية من كتاب الله يتلوها المعلم ويرددها 10 دقائق يحفظها كل الحاضرين من نساء ورجال، ربع ساعة يشرح لهم معنى ويضع أيديهم على المطلوب منها، فيعودون إلى بيوتهم مزودين بالأنوار الإلهية. غدا إن شاء الله يجلسون جلوسهم هذا حديث من أحاديث رسول الله يتلوه المعلم ويردده 10 دقائق فيحفظه النساء والرجال، ثم ربع ساعة يشرح لهم معنى الحديث ما هو المطلوب، فيضع أيديهم على المطلوب فيلتزمون به. وهكذا يوما آية ويوما حديثا طول العام يبقى بينهم جاهل بالله، والله ما يبقى، يبقى بينهم من لا يعرف محاب الله ومساقط، والله ما يبقى. ومن ثم تتجلى الأنوار، فلم يبقى في القرى كذاب ولا سراق ولا مجرم ولا لص ولا ولا ولا، لأنهم طابوا وطهروا. وما هو في القرية يكون في حي المدينة، المدينة ذات الأحياء، كل حي يجتمع أهله من المغرب إلى العشاء طول العام كاجتماعنا هذا، يتعلمون الكتاب والسنة. عندنا جالسون في هذه الحلقة والله ما يعرفون الأليف من الباء، لا يكتبون، والله لا أصبح علماء لا يقف أمامهم عالم يرد عليهم بالسماع، يسمعون ويطبقون ويحفظون، وهو تاجر وإلا صانع في صناعته فقط ساعة ونصف يقضيها في المسجد. فكيف يتعلم المؤمنون؟ درسنا هذه القضية وبكينا واشتكينا زمان، وألفنا كتابا سميناه كتاب المسجد وبيت المسلم، فيه 360 آية وحديث على مدار السنة، ليلة آية وليلة حديث، ليلة آية وليلة حديث، ووزعناه في العالم الإسلامي ووضعنا جائزة 30,000 إذا وجدنا قرية اجتمعوا عليه طول العام نقدم لهم جائزة 30,000 ريال، ونزورهم ونحج ديارهم لنراهم. ومع هذا لم يحصل شيء، ما حصل شيء، ونحن نشاهد الخبث المنتن العفن، الجهل، الشرك، الكفر، الفساد، الظلم، كل هذه ثمار الجاهل ونتائج الجاهل. هذا إبراهيم مع قوم يقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أما إذا لم تعلموا ما تنتفعون بما أقول لكم، ما تنفعكم العبادة وأنتم جاهلون بمن تعبدونه. ثم قال لهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا. وبالأمس قلنا الأوثان جمع وثن، تمثال من حجر من صنم. وأما الصنم فهو من ذهب أو فضة أو نحاس، يصنعونه تمثال من صنم أو من ذهب أو فضة، والتمثال من الحجر والحصى وما إلى ذلك. ماذا قال لهم؟ إنما تعبدون من دون الله ماذا؟ أوثانا، وتخلقون إفكا، تكذبون وتسمون هذه الأصنام آلهة وتدعونها وتعكفون حولها وتحلفون بها وتدعون أنها ترزقكم وأنها تحفظكم وأنها وأنها، وهي مجرد كذب كذبتموه، وهو والله لكذلك. إنما تعبدون من دون الله ماذا؟ أوثانا، وتخلقون إفكا وكذبا، وتقولون هذا الله أو مع الله، يدعى مع الله. ثم قال لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إبراهيم الحكيم عرف أن حاجة الإنسان إلى الرزق حاجة ضرورية، حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والكساء والمأوى ضرورية، وهؤلاء ما عبدوا الأصنام إلا من أجل الخوف من الجوع والعري، يعبدون هذه الأصنام ويدعونها من أجل أن يحصلوا على القوت وعلى اللازم في الحياة، وهو الواقع. فقال لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، والله ما يملكون رزقا. هل يأمرون السماء أن تمطر فتمطر؟ هل يأمرون الأرض أن تنبت النباتات؟ هل يأمرون الحيوانات أن تتوالد؟ هل يأمرون الحيوان أن يوجد فيها لبن؟ لا لا لا لا، والله لا يملكون رزقا، وإنما يملكه الله فقط. يا من تعبدون الآلهة من أجل الرزق، اعلموا أنهم لا يملكون لكم رزقا، أصنام أحجار كيف تملك الرزق هذه؟ من أين يأتيها؟ ولكن الجهل المركب والعمى والتقليد ما يفكرون هذا التفكير أبدا، ما يملكون لكم رزقا. إذن فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق عند الله فهو الذي يرزقكم. أما هذه الأصنام والأحجار والتماثيل والآلهة المدعاة الباطلة، والله ما تملك رزقا ولا ضرا ولا نفعا. إذن فاطلبوا الرزق من أين؟ من الله. قولوا يا الله رزقك يا الله، ارزقنا يا الله، أحرث الأرض وقل ارزقني يا ربي، تنبت لك البر والشعيرة، استجلب الغنم والبقى، وادعو الله تحلب لك اللبن وتوجد لك الولد. إذ الله هو خالق كل شيء وبيده كل شيء. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، واعبدوه واشكروا له نعمه عليكم. وهنا معاشر المستمعين، هل نحن من الشاكرين؟ قد نقول نحن من العابدين والشاكرين. الشاكر ذاك الذي لا يأكل لقمة إلا ويقول الحمد لله، لا يلبس ثوبا إلا ويقول الحمد لله، لا يركب سيارة أو دابة إلا ويقول الحمد لله، لا يفرق من طعام ولا شراب إلا قال الحمد لله، لا يلبس ثوبا إلا قال الحمد لله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند لبس الثوب: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكساني هذا الثوب ولو شاء لعراني. فالشكر عباد الله أولا بالاعتراف لله بالنعمة، سواء نعمة السمع أو البصر أو العقل أو الدينار أو الدرهم أو الأمن أو الراحة، الاعتراف بالقلب أن هذه النعمة من الله، هو واهبها ومعطيها ولا يملكها سواه. ثانيا حمد الله وشكره باللسان. ثالثا شكره بالجوارح بطاعته. رابعا أن نصرف النعمة فيما من أجله أنعم الله بها علينا، ذلك هو الشكر المطلوب. اللهم اجعلنا من الشاكرين. ثم قال لهم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أي آلاءه وإنعاماته عليكم إليه ترجعون. ذكرهم بالحياة الثانية، بالعودة من جديد للجزاء لا للعمل. وهنا لطيفة علمية في الدرس، دائما نقول وبلغوا، لو تسأل فيلسوف أوروبي أمريكاني ياباني وقل له ما السر في هذه الوجود، إذا عندك علم أو حكمة أو بصيرة، لما أوجد الموجد هذا الكون؟ والله لا يعرف شيئا أبدا. اسأل من أهل القرآن والسنة النبوية لما خلق الله هذا الكون، يقول لك خلقه من أجل أن يعبد، خلقه من أجل أن يعبد، أن يذكر ويشكر. واقرأوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما خلق الله هذا العالم كالعمارة أو النزل وأوجد الآدميين فيه إلا من أجل أن يذكر ويشكر، والله ليس إلا هذا سر هذه الحياة، علة وجودها من أجل أن يذكر الله فيها ويشكر. والسر الحياة الثانية لما أوجدها، لما أوجدت الحياة الآخرة والمعروفة بالدار الآخرة قبل الأولى، الحكمة فيها والله لهي الجزاء على الكسب في هذه الدنيا فقط، لا حرث ولا زرع هناك ولا ما هو إلا الجزاء على العمل في الحياة الدنيا. فمن آمن وعمل صالحا واستقام على عبادة الله يسكنه الجنة دار السلام، ومن أشرك وكفر وأعرض وفسق وفجر يدخل النار دار البوار. عرفتم هذه الحقيقة؟ والله لعلمي ثابتة ثبوت الشمس والقمر، ما خلق الله هذه الحياة إلا ليعبد بها، فلهذا من عبده جزاه بجواره في دار السلام فوق السماوات السبع، ومن كفر به وأشرك به أدخله أسفل الكون أسفل سافلين في عذاب لا ينتهي. وهذا الخليل يقول لقومه واعبدوه واشكروا له، إليه لا إلى غيره ترجعون وترجعون. معاشر المستمعين، نحن راجعون إلى الله وإلى لا؟ منكم من يقول لا؟ فيه الذين نصلي عليهم كل صلاة، رجعوا وإلى ما رجعوا؟ لعل شرفهم مكانتهم منعتهم، لعل دنياهم، لعل ماذا؟ لا بد وأن يرجعوا إلى الله وإليه ترجعون أحببتم أم كرهتم. إذن فما دمنا موقنين بأننا راجعون إلى الله يجب أن نعمل بما يزكي نفوسنا ويطهرها حتى يرضى عنا ويدخلنا الجنة مع أوليائه. ما تلهينا الشهوات والأطماع والمفاسد والشرور وتصرفنا عن ذكر الله وعباده وطاعته ونتعرض لغضب الله وسخطه. إذن ذكرهم بالحياة الآخرة فقال وإليه ترجعون، أي بعد موتكم. ثم قال تعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، لقريش والعرب والأبيض والأسود اليوم، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. قص عليهم هذه القصة العجيبة وقال لهم: إن تكذبوا بما سمعتم فقد كذب أمم من قبلكم، عاد وثمود والمتفكات ولوط وفرعون، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول لا يطالب أبدا بشيء إلا بالبيان الواضح، والرسول من أرسله الله سواء كان نبيا ورسولا أو كان داعيا إلى الله، فالدعاة إلى الله مهمتهم أن يبينوا ويوضحوا، فقط يبلغوا رسالة الله واضحة بينة. أما هداية الخلق ليست لهم أبدا. هذا إبراهيم، نوح 1000 سنة إلى 50 عاما ما آمن معه إلا نيف و80 مرأة وولد. إذن وإن تكذبوا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم تؤمنوا به ولا بلقائنا ولا بشرعنا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما هو ملزم بهداية الناس وإصلاحهم أبدا، ملزم فقط بأن يبين الطريق ويوضحه بالبيان الكافي فقط. أما أن يوجد الإيمان في قلوب الناس ليس له قدرة على ذلك، هذا بيد الله. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. معاشر المستمعين، بلغوا دعوة الله في بيوتكم مع إخوانكم مع جيرانكم، وعلموهم أنكم فقط تبلغون، أما الهداية بيد الله، من شاء الله هداه ومن شاء ضل. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، وجوب عبادة الله وتقواه طلبا للنجاة من الخسران في الدارين. من هداية هذه الآيات المباركة الثلاث: أولا، وجوب عبادة الله ووجوب طاعة الله ووجوب تقوى الله. من أجل ماذا؟ من أجل النجاة من عذاب النار والخلد فيها، إذ لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا إذا آمن واستقام، آمن وعبد الله بما شرع له من أنواع العبادات. إذ تلك العبادات مهمتها تزكية النفس وتطهيرها، فإذا زكت النفس طابت وطهرت صاحبها أهل الجنة. وقرأوا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال أفلح، ومن دساه وخبثها بالشرك والكفر والمعاصي خسر. ثانيا، بطلان عبادة غير الله ووجوب عبادة الله عن طريق الأدلة العقلية. ثانيا، من هداية الآيات وجوب عبادة الله بما شرع، فالله لا يعبد إلا بما تعبد بعباده، وجوب عبادة الله بما شرع، وبطلان عبادة غير الله سواء كان غير الله ملك من الملائكة أو رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء. عبادة غير الله لا تقبل ولا تصح أبدا، وصاحبها من الخالدين في جهنم. وهنا يوجد بيننا عوام، اعلموا يرحمكم الله أنه لا يجوز أبدا أن تحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله أشرك هذا المخلوق مع ربه في العظمة والجلال. إذ حلف بهذا الشخص عظمه أجله أكبره سواه بالله عز وجل. والرسول الكريم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. والله العظيم أشرك بماذا؟ رفع هذا المخلوق إلى منصب الربوبية، إذ لا يحلف إلا بالله عز وجل العظيم الجليل. ثانيا، يوجد من إخوانكم من يستغيث يدعو الأولياء، يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا رجال البلاد، يا كذا. هذه النداءات والله شرك محض، وصاحبها إذا لم يتدارك الله ويموت على لا إله إلا الله آخر كلامه لخلد في جهنم. فلهذا نقول إذا مرض أحدكم لازموه ولقنوه كلمة لا إله إلا الله، فإنه إن مات عليها وحدها دخل الجنة، وإن دخل النار. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما أن يموت ويقول يا الله يا رسول الله يا ربي يا سيدي فلان، بهذا الشرك والعياذ بالله. مع العلم أنك لو ناديت عبد القادر الجيلاني وتوقف على قبره 1000 سنة والله ما يسمع صوتك ولا يستجيب لك، فكيف تدعو؟ معاشر الإخوان، هذا الشرك ظاهر فينا، وإن قل في هذه الأيام من 50 سنة كذا خف، لكن قبل ذلك العلماء يعبدون غير الله والعياذ بالله. إذن فلا نحلف بغير الله، ولا ندعو ولا نستغيث بغير الله، ولا نعكف على قبر ولا نتمرغ عليه ولا نبني بناء على قبر. فإن قبور المؤمنين في البقيع تشاهدونها على عهد رسول الله إلى اليوم، لا قباب ولا أضرح ولا. والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لأن نعيش على كلمة لا إله إلا الله. ثالثا، ما عبد الناس الأوثان إلا من جهلهم وفقرهم، فلذا يجب أن يعلموا أن الله هو ربهم المستحق لعبادتهم، وأن الله تعالى هو الذي يسد فقرهم ويرزقهم، ومن عداه لا يملك ذلك لهم. من هداية الآيات اعلموا أن من عبد غير الله، ما سبب عبادة غير الله إلا الجهل، والله ما عرف. وأن الذي يفجر ويفسق ويخرج عن طاعة الله سبب ذلك والله الجهل بالله، ما عرف. فلهذا كل مظاهر الفساد في المسلمين ناتجة عن الجهل فقط. هيا نقاوم هذا الجهل ونحول الجهل إلى علم، والطريق لا طريق إلا ما علمتم. فقط أهل القرية يجتمعون في مسجدهم الجامع كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم طول العام كاجتماعنا هذا، ليلة آية وليلة حديثة. أصحاب المدن في أحيائهم هكذا، هذا هو الطريق الوحيد الذي به نعرف الله، وإذا عرفنا الله أحببناه ورهبناه وأطعناه، وإذا أطعنا الله اختفى الفسق والفجور والشر والظلم والشرك والكفر، وأصبحنا كالملائكة في السماء. رابعا، وجوب شكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته وصرف النعم فيما من أجله أنعم بها على عبده. أعيد. وجوب شكر الله تعالى. من هداية الآيات التي تدارسناها 3 آيات، من هدايتها وجوب شكر الله تعالى على آلائه وإنعامه، والشكر يكون بالاعتراف بالنعم لله عز وجل. لا أمك ولا أبوك ولا دولتك ولا، هذا الفضل من الله، هكذا تعترف. ثم تحمد الله بلسانك وتشكره بجوارحك فتطيع ولا تعصيه، هكذا يكون الشكر لله عز وجل. خامسا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتأنيب المشركين من أهل مكة. أخيرا من هداية الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل ويطيق ويصبر هذا المشركين في مكة. والآية لكل مؤمن يدعو إلى الله في بيته مع إخوانه يجب أن يذكر بالله وأن يعظ بالله وأن ولا يكرب ولا يحزن، والهداية بيد الله، من شاهد ومن شاء الله ما عليه إلا البلاء.